يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المضاربة بالأسهم التي في الشاشات مثل المضاربة الجائزة؟ لا، هذه خيال ولا هي صحيحة، الظاهر أغلبها أنها ما هي صحيحة وغائبة أيضا، ما هي حاضرة، فلا يجوز التعامل هذا، فيه غرر وجهالة وفيه ربا وفيه أمور فظيعة. ولذلك تشوفون النكسات اللي أصابت المساهمين، بعضهم مات، بعضهم تخبل في عقله، عقوبات هذه، يعني هذا التعامل لا يجوز. نعم.